Thank you. ثمرات لعلهم يشكرون

هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى في ذا والجبال

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما